بكرة الجماهير تملى البناور والكل يقول يا هنيالك. خد بالك مني مني خد بالك مني. جاية تشغلني مغنية شبكتنا عينيك العسلية. جاية تشغلني مغنية شبكتنا عينيك العسلية. يا ابو شعر جميل ناعم وطويل وقتلنا بحسنك وجمالك وجمالك. خد بالك مني مني خد بالك مني. خد بالك مني. قولوا بتصالح في روحي علشان ما ترضى لي من بعد سهد ونوحي. ولو عيتي ولو عيتي ولو عيتي بين ايديك. عبد الوهاب ليه ليه ليه ليه يا عين دمعي سال. يا عيوني حبايبي ليه هجروني ليه ناس